أحسن الله إليكم. يقول: إذا أصاب ثوبي نجاسة وغسلت موضع النجاسة وزيادة عنها، هل تصرفي صحيح؟ الجواب: إذا وقع على ثوبك أو بدنك نجاسة فإنك تغسل المكان الذي أصابته النجاسة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الماء الذي ينزل من المكان الذي أصابته النجاسة، سواء كانت في الثوب أو كانت في البدن، إذا انتقل إلى مكان آخر من البدن أو من الثوب فإنه نجس، فلا بد من غسل جميع الموضع الذي أصابه الماء الذي نزل من المكان الذي غسلت النجاسة فيه. أما إذا لم ينزل شيء فيكفي غسل مكان النجاسة، وبالله التوفيق.